مرحبا بكم مرة أخرى في بودكاست رحيق النبوة، حيث نواصل رحلتنا في السيرة العطرة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مستندين إلى كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري. يسعدني أن أرحب بكم في الحلقة الثانية التي سنتناول فيها مرحلة مهمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة ما قبل البعثة، تلك المرحلة التي جعلت قريشاً تلقبه بالصادق الأمين حتى قبل أن ينزل عليه الوحي. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن مولد النبوي وطفولة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم سنستكشف كيف تشكلت شخصيته القيادية في مكة المكرمة، وكيف استعدت الظروف لرسالته العظمى. هذه المرحلة، كما يصفها الشيخ المبارك فوري في كتابه، هي مرحلة الاستعداد الروحي والنفسي للنبوة، حيث تشكلت سمات النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية والقيادية التي ميزته عن غيره. قبل أن نبدأ، دعونا نتذكر سؤالاً مهماً: لماذا تعتبر مرحلة ما قبل البعثة مهمة في فهم السيرة النبوية؟ الجواب ببساطة، لأنها تظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصاً عادياً تحول فجأة إلى نبي، بل كان شخصاً مميزاً بسماته الإخلاطية قبل البعثة بسنوات، مما يؤكد صدق رسالته وقوتها. في كتاب الرحيق المختوم، يصف الشيخ المبارك فوري هذه المرحلة بتفصيل دقيق، فبعد وفاة جده عبد المطلب، تولى تربية النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، الذي كان يحبه حباً شديداً ويحميه من أذى قريش رغم أنه لم يسلم. وفي هذه الفترة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم العمل في التجارة، فكان يسافر إلى الشام مع عمه أبو طالب وشارك في حرب الفجار عندما كان في 15 من عمره. يذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم برع في التجارة وتميز بالصدق والأمانة، حتى أن قريشاً لقبته بالصادق الأمين، فلم تكن هذه التسمية عابرة، بل كانت نتيجة سلوكه المستمر في المعاملات التجارية. يروي المؤلف قصة مهمة تدل على سمعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قررت قريش إعادة بناء الكعبة، واجهوا خلافاً حول من سيضع الحجر الأسود في مكانه، فاقترحوا أن يحكم أول من يدخل من باب المسجد، فكان أول الداخلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فحكم بأن يوضع الحجر على رداء ويحمل من جميع قبائل قريش، فيضع كل رجل من القبائل الحجر في مكانه. بهذه الحكمة حل خلافاً كان يمكن أن يؤدي إلى حرب قبلية. هذه القصة، كما يشير الشيخ المبارك فوري، تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في حل النزاعات وسعيه الدائم للعدل حتى قبل البعثة، فكان صلى الله عليه وسلم نموذجاً للقائد العادل الذي يبحث عن الحلول الوسطى. من أبرز الأحداث التي وقعت في هذه المرحلة حلف الفضول الذي يصفه المؤلف في كتابه بتفصيل رائع. ففي يوم من الأيام، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقع نزاع بين قبيلتين، قبيلة زهرة وقبيلة بكر، فاستغلت قبيلة قريش هذا النزاع لمساعدة قبيلة بكر على قبيلة زهرة، مما أدى إلى ظلم رجل من الحبشة. هنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون لحماية المظلوم، واتفقوا على حلف يسمى حلف الفضول، يتعهدون فيه بعدم السكوت عن الظلم أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم لاحقا: لم يدعى إليه في الجاهلية، ولما دعي إليه في الإسلام إلا أجبت، مما يدل على أن قيم العدل والحق كانت متأصلة في شخصيته حتى قبل البعثة. في كتاب الرحيق المختوم، يسلط المؤلف الضوء على أهمية هذا الحلف، ليس فقط كحدث تاريخي، بل كدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل قيما إنسانية سامية قبل البعثة، وأن الدعوة الإسلامية لم تأتي بقيم جديدة، بل أكدت على قيم كانت موجودة في الفطرة الإنسانية، لكنها طمستها الجاهلية. من أبرز المحطات في هذه المرحلة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كانت خديجة امرأة تاجرة ثرية، سمعت عن صدق النبي وأمانته فاستأجرته ليتولى تجارتها إلى الشام، وعندما عاد أخبرها عن أمانة محمد وصدقه، فطلبت الزواج منه. يصف الشيخ مبارك فوري في كتابه هذه المرحلة بتفصيل لامع، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 25 من عمره، وكانت خديجة في 40 من عمرها، وظل زواجهما سعيدا حتى وفاتها، حيث لم يتزوج على خديجة طوال حياتها. يذكر المؤلف أن خديجة كانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عونا له في بداية الدعوة، فكانت تدعمه ماديا ومعنويا، وتثبت قلبه عندما نزل عليه الوحي لأول مرة. مع تقدم عمر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يشعر بحاجة إلى الانقطاع عن صخر مكة والتأمل في خلق السماوات والأرض، فكان يخرج إلى غار حراء في جبل النور ويخلو بنفسه للتأمل والعبادة. في كتاب الرحيق المختوم يصف المؤلف هذه المرحلة بأنها الاستعداد الروحي للوحي، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن مظاهر الجاهلية وينقطع إلى العبادة، وكان يصوم الأيام البيضة من كل شهر ويعتكف في غار حراء. يذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء مع بداية كل شهر رمضان، ويقضي فيه الأيام والليالي في العبادة والتأمل، حتى جاءه الوحي في ليلة القدر. وها نحن نصل إلى اللحظة الفاصلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نزول الوحي، في ليلة من ليالي شهر رمضان في عام 610، عندما كان عمره 40، نزل عليه الوحي لأول مرة في غار حراء. يروي الشيخ المبارك فوري في كتابه القصة بتفاصيل دقيقة. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في الغار، ظهر عليه جبريل عليه السلام وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت هذه اللحظة صادمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد مسرعا إلى بيته، واضطربت نفسه، فأخبر خديجة بما رأى، فهدأته وطمأنته، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، عمها، الذي كان نصرانيا عالما، فبشره بأنه نبي هذه الأمة. الآن دعونا نتوقف قليلا لنتأمل بعض الدروس المستفادة من هذه المرحلة المهمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرضها كتاب الرحيق المختوم. أولا، السمات الأخلاقية تظهر مبكرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم برزت سمات الصدق والأمانة في شخصيته منذ صغره، مما يؤكد أن الأخلاق الفاضلة تبنى منذ الصغر. ثانيا، العدل قيمة إنسانية سامية، ففي حلف الفضول أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن العدل قيمة إنسانية تجمع الناس قبل الإسلام وبعده. ثالثا، أهمية الشريك الصالح، فدعم خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كان عاملا مهما في نجاح الدعوة الإسلامية في بدايتها. رابعا، التأمل والاستعداد الروحي، فالانقطاع إلى العبادة والتأمل في غار حراء كان استعدادا روحيا للوحي. خامسا، الثقة بالله في الأوقات الصعبة، فعندما اضطربت نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي، وجدت دعم من خديجة رضي الله عنها، مما يعلمنا أهمية وجود الدعم الروحي في الأوقات الصعبة. يقول الشيخ المبارك فوري في كتابه: كان صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة يلقب ب الصادق الأمين، فصدقه في القول وأمانته في الحفظ جعلته مثالا للإنسان المثالي قبل أن يصبح نبيا. هذه الكلمات تلخص ببساطة عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، التي لم تكن نتيجة البعثة بل كانت سببا في اختياره للنبوة. أذكركم بأن كتاب الرحيق المختوم متاح في المكتبات الكبرى، ويمكنكم الاطلاع عليه باللغة العربية والأردية والعديد من اللغات الأخرى، حيث ترجم إلى أكثر من 20 لغة حول العالم. وهو كتاب يستحق القراءة والدراسة، ليس فقط لمحتواه العلمي الدقيق، بل أيضا لسلاسة أسلوبه الذي يناسب العامية والمتخصصة. في الحلقة القادمة سننتقل إلى مرحلة جديدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الدعوة السرية، حيث سنستعرض كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في السر، ومن هم أول من آمن به، وكيف واجه أذى قريش في بداية الدعوة. الآن أود أن أفتح باب التفاعل معكم مستمعين الكرام. ما هي السمة الأخلاقية التي أعجبتكم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ هل تعتقدون أن هذه السمات يمكن أن تكتسب أم أنها فطرية؟ شاركونا آراءكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج رحيق النبوة، وسأطرح عليكم سؤالاً تحفيزياً. إذا كانت خديجة رضي الله عنها كانت الدعم الروحي للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فمن هم الداعمون الروحيون لنا في حياتنا اليومية، وكيف يمكننا أن نكون دعماً روحياً لبعضنا البعض؟ لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا الثانية من بودكاست رحيق النبوة. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الرحلة في كتاب الرحيق المختوم، حيث تعرفنا على تفاصيل مرحلة ما قبل البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم، تلك التفاصيل التي ترسم لنا صورة واضحة عن تكوين شخصيته القيادية.